بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب السنة باب في ذراري المشركين. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشرف السجستاني رحمه الله في سننه ونحن الآن في كتاب أولاد المسلمين والمشركين وتقدم بعض الأحاديث فيه. يقول هنا حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد حماد بن سلمة. وأقول حماد بن سلمة هو التبوذكي لأنه مخلوط بعضهم ببعض, بعض الناس يظن حماد بن زيد أو سفيان, لازم نقول ابن عيينة أو الثوري علشان ينتبه يفهم الناس هذا ولا هذا, كل اسمين أو ثلاثة أسماء مختلطة يجب أن نوضح علشان يفهمون. يقول هنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم, يعني يدخل مع العروق, إبليس وأولاده يدخلون مع العروق, أما الجن فلا يدخلون مع العروق. الجن شيء وإن كان عنصر واحد, خلقوا من مارج من نار الاثنين, لكن إبليس يجري من ابن آدم مجرى الدم, يدخل مع الأنف, يدخل مع العروق, يدخل مع جميع الثقوب الذي في البدن, البدن كله ثقوب مثل الغربال ثقوب, يدخل ويجري من ابن آدم مجرى الدم, يمشي مع الدم حتى يصل إلى القلب ثم يوسوس للإنسان ويخلطه ويعمل كذا وليش كذا وليش كذا ومن خلق الله ومن خلق ذا ومن حتى يشككه في دينه. الشاهد أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم, ومجرى الدم معناه يدخل في العروق ويجري مع العروق, وأما الجن وإن كانوا من عنصر واحد فإنه يلبس الإنسان لباس ثوب من فوق ما يجري من ابن آدم مجرى الدم. ففرق بين الشيطان وبين الجن, الجن يلبس ابن آدم لباس الثوب من فوق من برا, وأما الشيطان لا, يدخل مع العروق ويجري مع العرق حتى يصل إلى القلب فيوسوس الإنسان إلا من عصاهم الله. بعض العباد لا يستطيع أن يجري, لا يستطيع أن يدخل حتى جوفه ما يستطيع, بعض عباد الله الصالحين لأن قلبه مثل اللمبة اللي فيها ألف شمعة وصدره مثل غرفة مرخمة يحترق, الشيطان لو يقرب من قلب هذا الشخص احترق ما يقرب. فتجد العبد الصالح لا يقربه شيطان وإن يحاول لكن الله يعصم عباده الصالحين المتقين الواثقين بربهم تعالى وتقدس يعصمهم منه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة وعمر بن الحارث وسعيد بن أبي أيوب عن عطاء بن دينار عن حكيم بن شريك الهذلي عن يحيى بن ميمون عن ربيعة القرشي عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم الحديث. هذا مرنا الحديث في الليلة الماضية. يقول أبو داود إلا أن السند تغير, السند غير السند الأول. قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني أحمد بن سعيد قال حدثنا عن ابن وهب عن ابن عبد الله بن وهب المصري قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة وباللعية. تفهمون أن ناس بعض الناس يضعفونهم, واللي أرى أنا أنه ليس تضعيف عام باللهيعة, إذا مرنا قال بعض الناس هذا ضعيف باللهيعة ضعيف, ليس تضعيفه عام, ما يجوز أن نضعفه تضعيف عام. الرجل ثقة مأمون في أول قبل أن تحترق كتبه قبل أن تحترق والرواية عنه قبل أن تحترق كتب ورواية صحيحة, وأما بعد ما احترقت الكتب صار يملي الناس من حفظه, يملي الناس من الأحاديث من حفظه فينسى, فالحفظ نساه لا شك في هذا. فلما احترقت الكتب صار حديثه ضعيفا، وليس حديث كل حديثه ضعيف، وإنما ضعيف قبل أن تحترق كتبه. والظاهر أن كتبه احترقت قريب من موته، قريب 7 سنوات أو أقل، قريب من موته، وما حدث به قبل أن تحترق الكتب فحديثه كلها صحيحة. لهذا لا يجوز أن نضعف باللهيعة تضعيفا عاما، يجب أن نفرق قبل أن تحترق الكتب احتراق كتبه قبل وفاته 7 سنوات، فانظر هل هو قبل وفاته قبل احتراق أو بعده. كذلك غيره ممن اختلط، إذا اختلط في عمله هذا فلان اختلط بحديث ضعيف، تنظر متى اختلط وصار يحدث بأشياء سيئة، ولكن لا يجوز أن نضعفهم تضعيفا عام. نعم. قال بعد أن صفى ابن لهيعة وعمر بن الحارث وسعيد بن أبي قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا ابن وهب يروي عن 3 عن ابن لهيعة وعن ابن لهيعة وعن عمرو بن الحارث وعن سعيد بن أبي أيوب وعن سعيد بن أبي أيوب يروي عن 3 قالوا حدثنا عطاء بن دينار عطاء بن دينار قال حدثنا حكيم بن شريك حكيم بن الشريك قال حدثنا يحيى بن ميمون يحيى بن ميمون قال عن ربيعة القرشي عن ربيعة القرشي عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تجالسوا أهل القدر ولا أهل القدر لا تجالسوهم ولا تواكلوهم ولا تحادثوهم ولا لأنهم يعدونك الإنسان جرب مثل الجرب يعدونك إذا جلست معهم أو تحدثت معهم يعدونك مثل الأجرب يعد الصحيح. نعم هذا مرنا في الليلة الماضية. نعم. باب في الجهمية. قال رحمه الله حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. يقول أبو داود رحمه الله باب الجهمية باب في ذكر الجهمية ومعتقداتهم نعوذ بالله. والجهمية نسبة إلى جهم ابن صفوان بن ساسان أعجمي تعلم العربية ولكنه لا يفهم شيء، قرأ القرآن فيفسر القرآن برأيه، فأنكر جميع معاني صفات الباري تعالى وتقدس حقائقها ومعانيها أنكرها، أثبت الاسم بس، أثبت الأسماء يعني الله سميع لكن بلا سمع، بصير لكن بلا بصر، وقف عليه أعرابي لا يقرأ ولا يكتب، ووقف عليه وهو يعدد بدعته، الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، فقال الأعرابي له لقد قلنا جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر، انظر أعرابي لا يقرأ ولا يكتب لكن السليقة، لقد قلنا جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر قديرا بلا قدرة إلى آخر الأبيات، ثم قال أمدحا تراه يا أمدحا تراه أم هجاء وسبة وكفرا كذاك الله يا أقبح البشر فإنك شيطان خلقت لأمة تصيرهم عما قليل إلى سقف. هذا أعرابي لا يقرأ ولا يكتب بس بالسليقة مدحا تراه، هل تقوله هالكلام هذا مدحا ولا سباب لرب العالمين؟ أمدحا تراه أم هجاء وسبة وكفرا كذاك الله يا أقبح البشر فإنك شيطان خلقت لأمة تصيرهم عما قليل إلى سقر إلى سقر تصيرهم إلى جهنم. هذا جهم بن صفوان الساساني أضل الناس فيثبت الأسمى فقط نعم الله سميع لكن بلا سمع بصير بلا بصر قدير بلا قدرة إلى آخره، فظل مكثر أتباعه كما أن واصل بن عطاء أتباعه لما اعتزل الحسن البصري قال الحسن اعتزل أنا واصل اعتزل فسموا المعتزلة، يأتي تفصيلهم أيضا. فالشاهد أن الجهمية يثبتون الأسمى فقط وينفون الحقائق وصفات لا منفية إنما أسمى فقط يعني أسمى بلا مسمى نعوذ بالله، فهؤلاء الجهمية أعظم الخلق شر وأعظم الخلق بدعة. قال صلى الله عليه وسلم قال أبو داود حدثنا هارون بن معروف يقول حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عن هشام عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نعم قال لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله يقول أن الناس لا يزال يتساءلون من خلق هذا من خلق هذا حتى ينتهي بهم الكلام إلى أن الله من خلق الله. وهذا نعوذ بالله إذا تشكك الإنسان بأن الله تعالى هو الخالق القادر المصور وأن صفاته ذات لا صفات معنى أو صفات ذات أنها لا علاقة به وأنها تنسب إليه لأنه ينسب إليه صفات الكمال كب له الكمال والجلال والربوبية والكبرياء والكبرياء إزاري والعظمة العظمة إزاري والكبرياء ردائي إلى آخره. فله الكبرياء والعظمة والكمال والجلال تعالى وتقدس. وكل صفة كل صفة كمال له تنسب إليه وكل صفة عيب ونقص فعن تعالى وتقدس. فجهم بن صفوان نفى عنه جميع الصفات معانيها وحقائقها وأثبت الاسم. فلهذا صار أكثر خلق الله في أكثر خلق الله الجهمية. الشاهد هنا حديث ينص على أن التساؤل من خلق هذا حتى يصير الله أنه أيضا من البدع الذي اقترفه الجهمية. نعم. فمن وجد ذلك من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. فمن وجد من هذا شيء من التشكك هذا فليقل آمنت بالله فإن الشيطان يذهب. إذا قلت آمنت بالله آمنت بالله فإن الشيطان تذهب وسوسته. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل قال حدثني محمد يعني ابن إسحاق قال حدثني عتبة بن مسلم مولى بني تيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر نحوه قال فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال ثم ليدفل عن يساره ثلاثة وليستعذ من الشيطان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة بن الفضل سلمة بن الفضل قال عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق المطلبي قال حدثنا عقبة بن مسلم عقبة بن مسلم قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله عنه. نعم. قال في معنى الحديث الأول ثم قال فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله الصمد. يقول بمعنى الحديث الأول لكن هنا هل أسنده إلى عمر فيكون السند متصل إلى عمر كالسند الأول أم أن أبو هريرة سمعه من الرسول فيكون شاهدا لعمر. يقول الحديث الأول عن أبي هريرة أيضا الأول تقول عن عمر لا الأول في القدر هو الذي عن عمر في الجهمية هنا عن أبي هريرة. يقول إذا صور الإنسان من خلق هذا من خلق من خلق السماوات من خلق الأرض من خلق النجوم إلى أن يتصل بك الشيطان إلى أن تشكك بربك من خلق الله فقل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد لأنها سورة الإخلاص وتعدل ثلث القرآن قراءتها أجرها يعدل أجر ثلث القرآن. يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني قدس الله وسبح ربك تعالى وتقدس وانسب إليه صفات الكمال والجلال فإنه يزول بإذن الله. نعم. ثم ليدفل عن يساره ثلاثة وليستعذ من الشيطان. يقول ثم يدفل عن يساره ثلاث مرات سواء كنت جالسا أو قائما أو قاعدا ثلاث مرات ثم استعذ بالله من الشيطان الرجيم. ادفل يسارك واستعذ بالله من الشيطان فإن الله يذهب هذه الوسوسة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم صحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه قالوا السحاب قال والمزن قالوا والمزن قال والعنان قالوا والعنان. قال أبو داود لم أتقن العنان جيدا. قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو ثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح البزاز، محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا الوليد بن أبي ثور، الوليد بن أبي ثور قال حدثنا عن سماك، سماك بن حرب قال حدثنا عبد الله بن عميرة، عبد الله بن عميرة أو عميرة قال حدثنا الأحنف بن قيس، الأحنف بن قيس قال عن العباس بن عبد المطلب، عن العباس بن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الرسول قال ما تسمون هذا السحاب اللي فوقكم، فوقكم سحاب ما تسمونه؟ قال العباس نسميه يا رسول الله العنان، ونسميه السحاب، ونسميه الظلل، ونسميه كذا وكذا. قال نعم. ثم قال السحاب، قال عليه الصلاة والسلام والمزن، قال والمزن، قال والعنان، قالوا والعنان، قال المزن والعنان والسحاب كله يسمى اسم للسحاب اللي فوقنا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو ثنتان أو ثلاث وسبعون سنة. يقول العباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من تسمية السحاب، السحاب عنان وسحاب ومزن وغيرها من أسماء العرب اللي يسمون السحاب هكذا ما فوقهم، إنما فوق ما بين الأرض هذه اللي انتم عليها، وما بين السماء فوق قالوا مثلا ثنتين أو واحدة أو ثنتين أو 73 سنة، مسافة 73 سنة ما بين الأرض والسماء، يعني علو علو شاهق، ومن بين السماء وكثف السماء كذلك، يعني ما بينهما وكثف ما بين السماء والسماء كذلك، وكثف السماء الثانية كذلك والثالثة كذلك، وما بين السماء وسماء كذلك حتى تنتهي عن سبع السماوات كلها، وما بين السماء السابعة والكرسي كذلك، وما بين الكرسي والبحر التي بين الكرسي والعرش كذلك، ومسافة البحر الذي يحمل العرش كذلك، ومسافة العرش كذلك، وإن فوقه ثمانية أوعال كل ما بين ظلف الإنسان، الظلف القدم ما بين القدم إلى الركبة كذلك مسافة 73 سنة، 73 سنة مسافة ما بين رجل القدم وما بين الركبة 73 سنة، والله فوق ذلك تعالى وتقدس محيط بخلقه إحاطة كاملة شاملة، قدرة وإرادة ومشيئة. يجيب أبو داود هذه الأحاديث ليش؟ لأجل يرد على الجهمية، لأنهم ينكرون قدرة الجهمية، قدير لكن ما له قدرة ما يفعل شيء، وعلو لكن ما هو عالما، العلو بس اسم وما هو متعالي. فيجيب على مناسبة الجهمية في الباب يقول إن الله تعالى قادر، انظر ما بين السماء وسماء، ما بين السماء وسماء، وما بين الهواء وكثف السماء وكذلك، هذا دليل على قدرة الله تعالى وتقدس العظمة، عظمة الله وقدرته في خلق هذه الأجرام التي لا يستطيع أن ينظر، لا يستطيع أن تنظر إليها محتقا بها الإنسان، فضل عن تأمين. الشاهد أن الذي ينكر هذه القدرة والإرادة فهو جهمي، والجهمية خارجين من الملة. يقول بعض شيخ الإسلام ابن تيمية إن الجهمية والقدرية لا يعدون من أمة محمد أمة الإجابة، أمة الإجابة المسلمة لا يعدون، بل هم من أمة الدعوة، يعني كفار ومن أمة الدعوة الذين دعوا بس، وأما أمة الإجابة الذين أسلموا وافترقوا ليسوا منهم، هذه الأمتين القدرية والجهمية لا يعدون من هذه الأمة. الشاهد أن قدرة الله وعظمة تعالى وتقدس يراها الإنسان، انظر ببصرك يحدق البصر ويضعف البصر ويزيغ البصر، ما تدري ما هو اللي فوقك الإنسان، ما تستطيع تحدق بالسماء الإنسان إحداقا كاملا، يأتيك طرفك خاذع ذليل، طرفك يرتد عليك ذليل خاشع. الشاهد أن الله، أن الرسول أثبت هذه الأجرام لقدرة الله تعالى وتقدس، لأنها تدل على القدرة والإرادة، والجهمية ينفون القدرة والإرادة، فلهذا أتى بها تحت باب تحت ترجمة باب الجهمية، يعني أنهم ينكرون قدرة الله تعالى وتقدس ومشيئته وعظمته وسلطانه، ينكرون هذا كله، إنما يثبتون أسماء فقط، بس اسم لكن المعاني والحقائق ينكرونها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد ومحمد بن سعيد قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بإسناده ومعناه. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي سريج، أحمد بن أبي سريج أو سريح أو سريج، قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد، عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، قال حدثنا سعد ومحمد بن سعيد، ومحمد بن سعيد قال حدثنا عمرو بن أبي قيس، عمرو بن أبي قيس قال حدثنا عن سماك، عن سماك بن حرب، ثم أسند الحديث وذكر متن الحديث معناه كله، السند تم إلى أبي هريرة والمتن كذلك، السماوات على 73 وسأتينا رواية أنها على 500، على 730 وعلى 500 سنة، مسافة من ما بين الأرض والسماء 500 سنة، ويقال أنها 730 أو قريب من هذا الكلام، الشاهد أنها روايات، رواية 500 سنة ما بين الأرض والسماء 500 سنة، مسافة 500 سنة، وكثف السماء 500، وما بين الثانية والثالث كذلك إلى الآخر إلى العرش 500 سنة، هذا هو المحقق وهذا هو اللي ثبت، أما الزيادة إلى 700 فلم تثبت. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن سماك بإسناده ومعنى هذا الحديث الطويل. يقول أبو داود: حدثنا أحمد بن حفص، أحمد بن حفص قال حدثنا عن أبيه، عن أبيه حفص بن غياث قال حدثنا إبراهيم بن طهمان، إبراهيم بن طهمان قال حدثنا سماك، سماك بن حرب، ثم أسند الحديث إلى أبي هريرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني ساقه بإسناده ومعنى أن الأرض ما بين الأرض إلى السماء كذا، وكثف السماء كذا، ومن بين السماء إلى السماء كذا، حتى وصل إلى الكرسي، ثم الكرسي إلى العرش، ثم الماء بحر فوق العرش، فوق الكرسي أو فوق السماوات السبع، ثم بحر فوقه العرش، ثم العرش فوق ذلك، ثم أوعال، ثمانية أوعال ما بين الظلف، ما بين القدم، الظلف هي الإبهام، إبهام الرجل، ظلف الشاة اللي تطع عليه، ما بين الظلف إلى الركبة هذه المسافة أيضا. نعم. هذا كله يدل على قدرة الله تعالى وتقدس، وأنه جليل وعظيم، وأنه قادر تثبت له القدرة والسلطان والمشيئة الكاملة، المشيئة الكاملة الشاملة والعلم الشامل الكامل، فالقدرة والسلطان والعظمة والخلق تثبت لربك تعالى وتقدس، أسماء ومعاني وحقائق تثبت هذه كلها، أسماء ومعاني وحقائق لرب العالمين تعالى وتقدس، ومن لم يثبت الأسماء والحقائق والمعاني فهو جهمي. قال رحمه الله: حدثنا عبد العال بن حماد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الرباطي قالوا حدثنا وهب بن جرير قال أبو داود قال أحمد كتبناه من نسخته وهذا لفظه، قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ قال وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وساق الحديث. قال أبو داود: وقال عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده، والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح، وافقه عليه جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني، ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضا. وكان سماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى بن حماد. عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا عبد الأعلى ومحمد بن المثنى. ومحمد بن المثنى الزمن. ومحمد بن بشار. ومحمد بن بشار. وأحمد بن سعيد. وأحمد بن سعيد الرباطي. بن سعيد الرباطي قالوا جميعا حدثنا وهب بن جرير. وهب بن جرير قال حدثنا قال أبو داود قال أحمد بن سعيد في حديثه كتبناه من نسخته، وهذا يقول أحمد بن سعيد كان في كلام بداود أنهم كتبوه من نسخة أحمد بن كتبوه من نسخة وهب بن جرير، من نسخة وهب بن جرير، يعني كتبوا الجماعة هؤلاء كلهم من نسخة وهب بن، يعني كأنه كتاب عنده وكتبوه من كتابه، يا أملاه عليهم أو أنهم أخذوا الكتاب منه وكتبوه من كتابه من نسخته. فقال وهب بن سعيد نعم قال حدثنا أبي نعم سعيد نعم عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق قال حدثنا يعقوب بن عتبة. يعقوب بن عتبة قال حدثنا جبير بن محمد بن جبير. جبير بن محمد بن جبير بن مطعم، هذا جبير بن هو الصحابي رضي الله عنه وهو الراوي للحديث، يقول عن أبيه عن جد عن أبيه عن جده، يعني هو محمد بن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم يروي عن أبيه عن جده، وجبير بن مطعم هو الصحابي رضي الله عنه، وهو الذي أسلم حينما سمع آية الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا، يقرأها الرسول في المغرب في صلاة المغرب يقرأ الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يقول: والله ما سمعت حتى انصدع صدري شك انصدع. فدخل في الإسلام وهو جاي بعد بدر ليفك ابن أخيه مأسور، ويفكه جاي من الفدية يعطيهم الفدية وفك ابن أخيه، لكن الله أراد إسلامه بهذه الرحلة التي رحلها. فالشاهد جبير بن مطعم يروي لنا الحديث هنا، يقول إن الأعرابيا جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال ونهكت الأنفس وقلت الأمطار، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، يعني نستشفع بك أنت على الله أن تدعو الله يكون، ونستشفع بالله عليك. فسبح الرسول عليه الصلاة والسلام وسبح ربه وسبح: ويحك تدري ما تقول، ويحك تدري ما تقول، عظم ربك عظم ربك. هل ربك، هل ربنا يستشفع به على أحد؟ هل ربنا يقول: يا أخي اجعل ربي شفيعا عليك؟ هل يستشفع بالله على أحد؟ سبح كبر الله وسبح، قال: ويحك ما تقول، ويحك ما تقول. فصار يسبح الله حتى عرف ذلك في وجه أصحابه من الغضب على الأعرابي، لكن ما يقدر يغضب على الأعرابي لأنه جاهل. الأعرابي يطلب فرج من الله تعالى وتقدس، وجاهل ألقى الكلمة وبس. فالرسول عليه الصلاة والسلام عظم ربه وصار يسبح حتى ظن حتى أن الصحابة عرفوا ذلك في وجهه: ويحك أتدري من الله، ويحك أتدري ما عظمة الله، ما قدرة الله، إن ربك تعالى وتقدس فوق عرشه، فوق عرش، وإنه لا يأط به أطيط الرحل بالراكب، راكب رحل جديد على ناقة وراكبها ويأط الرحل له سرير، فعرش الرحمن فوق رحل. ومع هذا فإن الله هو الممسك للعرش، ربنا تعالى وتقدس بذاته فوق العرش، لا شك في هذا، ولكنه تعالى وتقدس هو الممسك للعرش وللسماوات وللكون كله، كل الدنيا هو اللي ممسك بها تعالى وتقدس، هو الممسك بجميع المخلوقات، وهو المقدر لجميع المخلوقات، وهو الحافظ لجميع المخلوقات. فلا إذا قلنا أن ذاته فوق العرش أنه هو الممسك، أن العرش يقله أو يحوزه، لا، إنما الله تعالى وتقدس هو الممسك للجميع، ولكن اتباعا لما ورد في القرآن في سبع آيات، في سبع آيات في سبع سور. الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، في السجدة وفي الأعراف وفي كذا وفي كذا، سبع سور في سبع آيات في سبع سور، أن الله استوى على العرش، يعني استوى استواء يليق بجلاله وعظمته، استوى ذاته. ولكن بالأرض يعلم منا قادر القدرة والإرادة والسلطان والمشيئة وشمول العلم في الأرض، معنا في كل مكان، هو مع كل أحد، مع الفرد الحاله ومع المجموعة ومع القبيلة ومع العالم كله، معهم عامة، معية عامة، مع كل حتى المخلوق حتى الحيوانات معهم معية عامة، لكنه مع عباده المتقين معية خاصة، حفظ وتوفيق، حفظا لهم وتوفيق ورعاية، مع إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فمع العباد الصالحين المتقين حفظا ورعاية وتوفيقا للهداية. وأما المعية العامة فحتى الحيوانات معهم، ومع الأوادم ومع الفرد ومع الأطفال ومع كل أحد، معية عامة، قدرة وإرادة ومشيئة وسلطان وشمول علم، شمول، لأنه احتوى تعالى العرش محيط مثل القبة بالسماوات والكرسي والماء، ربك تعالى محيط عرشه بجميع السماوات، وربك محيط بجميع ما في الكون، محيط تعالى ملك واحد ما بين شحمة الأذن من جهة واحدة، شحمة الأذن إلى رأس المنكب، إلى رأس هذا المنكب 700 سنة، انظر عظمة الله وقدرته تعالى وتقدس، واحد من حملة العرش، حملة العرش الآن أربعة، وورود الثمانية هم في البحر، الورود الثمانية في الحديث الأول ما بين ظلفه إلى ركبته، هذولا الذين في البحر في الماء، ولكن هذا من حملة العرش الأربعة، حملة العرش اليوم أربعة، ويوم القيامة يصيرون ثمانية، يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أما الآن فأربعة، فالرسول عليه الصلاة والسلام يصف لنا واحد من هالأربعة، واحد منهم جهة من جهاته، بس جهة من جهاته كم؟ مسيرة 700 سنة، مسيرة 700 سنة، هكذا من الأذن إلى المنكب مسيرة 700 سنة، هذا يدل على عظمة الله وقدرته تعالى وتقدس وسلطانه وشمول العلم على جميع خلقه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن نصر ومحمد بن يونس النسائي المعنى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حرملة يعني ابن عمران قال حدثني أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة قال سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى سميعا بصيرا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. قال ابن يونس: قال المكري يعني إن الله سميع بصير، يعني أن لله سمعا وبصرا. قال أبو داود: وهذا رد على الجهمية. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا علي بن نصر. علي بن نصر قال حدثنا علي ومحمد بن يونس. ومحمد بن يونس قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري. عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حرملة بن عمران. حرملة بن عمران قال حدثنا أبو يونس سليم بن جبير. أبو يونس مولى أبي هريرة، سليم عن مولى أبي هريرة. نعم. عن سيده أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، قرأ أبو هريرة هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فالسمع والبصر، في إثبات السمع والبصر في القرآن لرب العالمين خلاف للجهمية الذين لا يثبتون سمعا ولا بصر لرب العالمين. فالرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يري الأعراب الذين حاضرين عنده، وأن هذا وضع يده على عينه، إصبعه على عينه وإصبع الأخرى على أذنه، إن الله سميع بصير، وليس بتشبيه. لو رأى بعض الجهلة قالوا هذا مشبه هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وضع يده ليري الناس اللي ما يفهمون سميعا بصير، يقول على الأذن وعلى العين، وضع أصبعه واحدة على الأذن وواحدة على العين، قال إن الله له سمع وله بصر، إن الله سميعا بصيرا، هكذا ورد في الآية، نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فوضع يده عليه الصلاة والسلام إصبع على العين وإصبع على الأذن ليبين للناس أن الجهمية كفار، فشاهد أن هذا معتقد الجهمية، ففي هذه الآية رد عليهم، هذه الآية رد على الجهمية ومن نحى نحوهم أنهم كفار وأنهم خارجين من ملة الإسلام، لأنهم لم يدخلوا في ملة الإجابة، بل هم من أمة الدعوة، وأمة الدعوة هم الكفار، جميع من على وجه الأرض من كافر ومسلم يدخل في أمة الإجابة في أمة الدعوة، أما الإجابة فلا، لا يدخلها إلا المسلمون، ومع هذا يفترقون 73 فرقة كما مضى. نعم. الجهمية والأشعرية والمعتزلة كلهم ينكرون هذه الصفات، الجهمية والمعتزلة والأشعرية كلهم ينكرون هذه الصفات، لكن الجهمية أعظم، المعتزلة ينكرونها كلها حتى الأسماء، والمعتزلة كذلك، أما الجهمية ينكرون يفتون الاسم ولكن ينكرون المعنى، معاني والحقائق ينكرونها، والمعتزلة ينكرون حتى الأسماء ما يعترفون بها. نعم. باب في الرؤية. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير ووكيع وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا، فنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة 14، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ هذه الآية: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا باب في الرؤية، باب في رؤية الباري تعالى وتقدس في الآخرة، يرى ربنا تعالى وتقدس في الجنة حينما يأتي يوم الجمعة يسمونه اليوم الأعظم، ويسمون الوادي اللي يجتمعون فيها الوادي الأفيح، يجتمع جميع المسلمون ذكورا وإناث في الوادي هذا يوم الجمعة، ويطل عليهم الباري تعالى وتقدس: سلام عليكم، يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلموا، يقول: سلوني ما اشتهيتم فكلما تريدون عندي إنني أنا أرحم، فقالوا جميعا: نحن نسألك الرضا، فأنت الذي تولي الجميل وترحم. فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه: تعالى الله فالله أكرم. فيا بائعا هذا ببخس مؤجل، كأنك لا تدري، بلى سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، إن كنت تدري أن هذا سيحصل وتقدر به وتتركه فالمصيبة أعظم. الشاهد أن يوم الجمعة يجتمع جميع المسلمين في الجنة ذكور وإناث في هذا الوادي اللي سمى وادي الأفيح، وادي الأفيح يجتمع فيه جميع أهل الجنة ويتزورون ويتخاطبون ويتحدثون حتى يطل عليهم الباري تعالى وتقدس ويريهم وجهه، لكن رؤية غير إدراك، رؤية بغير إدراك، كما تضامون أو كما ترون القمر، لكن القمر نرى نوره، لكن ما ندري من أي مادة هو، نرى الشمس لكن ما ندري، ما فيه إدراك. فترون الرب تعالى وتقدس كما ترون الشمس وكما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته أو لا تضارون في رؤيته. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير، جرير بن حازم قال، جرير ووكيع وأبو أسامة، جرير ووكيع وابن الجراح وأسامة، وأسامة أسامة أبو أسامة، نعم أبو أسامة حماد، قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال حدثنا جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر القمر ليلة البدر ليلة 14، كامل الصورة، كامل مستدير الصورة، ومضي ضياء زيادة على الأرض، فهل تضامون في هذه الرؤية؟ قالوا لا. قال هكذا ترون ربكم يوم القيامة، لا تضامون، أو قال لا تضارون في رؤيته، ما كما ترون القمر لكن لا تدركونه بلا إدراك، يرون وجه ربهم تعالى وتقدس لكن بلا إدراك. فيرجع من حضر الوادي، من حضر الوادي الأفيح، يرجعون إلى الحور العين. الحور ما تحضر، يحضر بني آدم فقط من النساء والرجال يحضرون. فإذا رجع الآدم إلى زوجاته من الحور العين قال سبحان الله، زدت نورا وزدت حسنا. قال رأينا ربنا تعالى. قال يا هنيكم زدت نورا وزدت حسنا يا ابن آدم. قال رأينا ربنا تعالى وتقدس، تجلى لنا ورأيناه. يا هنيكم فتضمه على صدرها الحورة، له كل مسلم له 70 حورة، وله امرأتان من بني آدم، زوجتان من بني آدم يزوج إياها من بنات آدم، وله 70 حورة كل مسلم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم إن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل ثم غروبها. قال عليه الصلاة والسلام لما صور لهم القمر وأنهم إن شاء الله سيرون ربهم، لكن لاحظوا يا إخواني أن من أنكر الرؤية في الآخرة لم يرى ربه. من أنكر أن الله يرى في الآخرة كالجهمية والمعتزلة والأشعرية فإنه لا يرى ربه ولا يدخل الجنة. لا يمكن أن يدخل الجنة من أنكر رؤية الله في الآخرة، لا يمكن، لأنه يكذب القرآن ويكذب السنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل الشمس، يعني صلاة الفجر، وصلاة قبل المغرب يعني العصر، استطعتم أن لا تغلبوا عليها فافعلوا، فعيد عليكم، لأنها هو اللي توصلكم إن شاء الله إلى الأعمال، إلى الدرجات العليا. وقرأ هذه الآية فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ثم المغرب. قرأ عليه الصلاة والسلام مستدلا بالقرآن فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل أيضا وأطراف النهار لعلك ترضى، لعل الله يرضيك. كثر من التسبيح وكثر من التهليل والتكبير وكثر من الصلوات، ومن آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى، لعل الله يرضيك ويرفعك عن الدرجة اللي استحقيتها، استحقيت درجة في الجنة، لكن يرضيك ربك بأكثر وأكثر. قد ترتفع على كثير من العباد ممن دخلوا الجنة، ترتفع لأن الناس يتراءون في الجنة كما نترى الكواكب فوقنا، يتراءون الناس يتزاورون على كثبان من نور، وناس يتزاورون على كثبان من لؤلؤ، وناس يتزاورون ترونهم مثل الكواكب فوقهم، لأنها درجات درجات درجات حتى تطلع إلى عليين، إلى الفردوس الأعلى الذي سقفها عرش الرحمن. هذه أعلى منزلة في الجنة الذي سقفها عرش الرحمن. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من مين. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال إنه سمعه يحدث عن أبي هريرة قال قال ناس يا رسول الله أنرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح قال حدثنا عن أبيه صالح السمان، أبو صالح السمان، قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال له ناس يا رسول الله أنرى ربنا يوم القيامة؟ فقال إن ناسا قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هل لنا ربنا يوم القيامة؟ نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم سترونه يوم القيامة في الوادي الأفيح في الجنة يوم الجمعة، كل جمعة يجتمع المسلمون في هذا الوادي. وأنكم هل ترون الشمس؟ هل ترون الشمس في الضحى الساعة الرابعة مستديرة الساعة الرابعة متوسطة من السماء؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إنكم سترون الله لا تضامون في رؤيته، ترى يرى شوف الشمس الإنسان، هذا جالس وهذا قاعد وهذا نايم وهذا راكب وهذا بالبحر وهذا كذا، كل العالم تشوف الشمس ما يتضايقون في رؤى. كذلك رب العالمين ولله المثل الأعلى. الرسول يشبه تشبيه تقريبي للناس علشان يفهمون، علشان يوقنون برؤية الله تعالى وتقدس. فالشمس ترونها، يراها الماشي والقاعد والراكب والساجد والماشي واللي بالبحر واللي بالبر واللي بالجبال، واللي يرون الشمس ولا يتضامون في رؤيته. إنكم سترون ربكم كذلك. هل ترون القمر ليلة البدر مستدير مضيء ليس له عليه سحاب والشمس ليس عليها سحاب؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إنكم سترونه كما ترون القمر ليلة البدر، ليلة 14، مستدير ومضيء إضاءة شديدة. ترى النور الإنسان كأنه شمس، ترى نوره لصار مستدير ومضيء، ترى نوره لأنه رؤيا، لأن نوره يكتسبه من الشمس، فكأن الشمس كلها صبغت بالقمر ليلة البدر ليلة 14. ولهذا أكثر ما يكشف ب14 و15 إلى استدار. فالشاهد أنكم ترونه لا تضامون، ترون ربكم كما ترون ولله المثل الأعلى، كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. كل واحد يشوف القمر، يشوفه في السماء مرتفع، الماشي والقاعد والنايم والمضطجع واللي في البحر واللي في البر واللي فات، كل يراه براحة، ما حد يتضام، ما حد يتزحمون ولا شيء. كذلك ترون ربكم تعالى وتقدس وله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى الأجل والأكمل، لربنا المثل الأعلى. ولكن يشب تشبيه تقريبي للصحابة رضي الله عنهم ولنا نحن أيضا إلى يوم القيامة. هذا التشبيه تشبيه تقريبي لأجل نؤمن ونزيد إيمانا، وإلا فلله المثل الأعلى، ومن يقدر يصف رب العالمين تعالى وتقدس؟ ولكن الرسول يأتي بالأشياء ليقربها على الناس، وربنا كذلك يأتي بالأشياء الذي نراها بنحسها ونلمسها، كأنهن البيض المكنون. ننظر الحور العين كأنه البيض، أية بيض وأية حور العين، الحور لو تطلع رأس الإبهام على الدنيا كسفت الشمس والقمر، كسفت الشمس والقمر. لكن تقريبي تشبيه تقريبي، يعني يرون المحسوس علشان ترى الغيب، تؤمن ويزداد إيمانك بالغيب. وإلا فالحورة وين؟ الحورة ما تمثل ببيض ولا غير، كأنهن البيض المكنون أو المرجان ما تمثل بهذا. لكن ربنا والسنة أتت بالتشبيه التقريبي لأجل يفهم العالم ويزدادون إيمانا. وإلا فلا رأي رأى عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حينما تأتي الجنة الإنسان وتأتي منازلك في الجنة، ما خطر على قلب بشر، ما تدري وش الدنيا، وش اللي قيل لنا في الدنيا، حتى ما نقرأ في القرآن ما ظن أننا نصل إلى هذه الدرجات. ما لا عين رأت لهم يوم القيامة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حنا يجينا تقريبي ونفهم فهم تقريبي وفهمنا قاصر أيضا، لكن إذا رأينا الحقيقة وانكشفت الحقيقة ترى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما يخطر على بالك الإنسان المنزل اللي تعطى إياها والحورة اللي تعطى إياها والمنازل والقصور والكثبان اللي تسير بك وأنت تمشي الإنسان تزور أخوك هذا وأخوك هذا، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء، وقال رحمه الله: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة المعنى عن يعلى بن عطاء عن وكيع قال موسى بن عدس عن أبي رزين قال موسى العقيلي قال: قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه؟ قال ابن معاذ: مخليا به يوم القيامة، وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر؟ قال ابن معاذ: ليلة البدر مخليا به. ثم اتفقا. قلت: بلى. قال: فالله أعظم. قال ابن معاذ: قال: فإنما هو خلق من خلق الله، فالله أجل وأعظم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد، نعم، قال حدثنا وحول السنة، ثم قال حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ، عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ العنبري بن هشام قال حدثنا عن شعبة عن شعبة بن الحجاج قال حدثنا شعبة وحماد عن يعلى بن عطاء شعبة وحماد بن زيد عن يعلى بن حكيم عن يعلى بن عطاء عن وكيع عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن وكيع بن عدس قال حدثنا عن أبي رزين العقيلي عن أبي رزين العقيلي رئيس بني المنتفض وهو الذي له الحديث الطويل في القيامة في الآخرة حديث طويل قصه الرسول على الصحابة رضي الله عنهم وهذا يقول لا نعدم من رب يضحك أبو رزين لقيط بن صابرة اسمه يقول لا نعدم من رب يضحك لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يضحك ربك من عباده يضحك ربك قال لا نعدم من رب يضحك ربنا يضحك لا نعدم من المغفرة ومن الرحمة ومن الحنان من رب يضحك هذا كلام لقيط بن صابرة رضي الله عنه أعرابي جاء وافدا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو رئيس بن المنتفض يقول رزين بحديث رزين يقول أبو رزين نعم قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه مخليا به يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخليا به قال قلت بلى قال فالله أعظم فإنما هو خلق من خلق الله فالله أجل وأعظم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يصف لأبي رزين العقيلي لقيط بن صبرة يقول ألا إن الله تعالى لقيط يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أن ربنا كل واحد مخلا بربه وحده يكلمه ربه لحاله قال هل ترى القمر إذا رأيته الإنسان ولا تضام في رؤيته وتراه وأنت مخليا حالك ترى القمر لحالك أحيانا ببيتك لحالك ما عندك أحد وأحيانا في الصحراء وأنت وحدك وأحيانا في مسجد وأنت وحدك هل ترى هكذا قال نعم قال الله أجل وأعظم تعالى وتقدس الله أجل وأعظم إنكم سترون الله كما ترون القمر مخليا بربك تعالى وتقدس يخلى بك وتخلى به ويناقشك وتناقشه يوم القيامة ثم تراه يوم القيامة في الجنة تراه عاد الرؤية الصحيحة الرؤية التي للتفضيل الرؤية التي للتشريف والتكريم ويرى ربه يكرمهم ويشرفهم ويصب عليهم رضا يعطيهم الرضا هل ترضون أن أرضى عنكم ولا أسخط أبدا قالوا نعم يا ربنا قال قد أعطيتكم ذلك رضيت عنكم لا أسخط أبدا وهذا هو أكرم شيء يعطيه ربه عباده يعطيه الرب عباده في الجنة قد رضيت عنكم لا أسخط بعدها أبدا هذا هو أعظم شيء يعطيه عباده تعالى منه وكرم وعطف وحنان على عباد الصالحين الذي أدخلهم الجنة ومن عليهم بدخول الجنة نعم. باب في الرد على الجهمية قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال إن أبا أسامة أخبرهم عن عمر بن حمزة قال سالم أخبرني عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين ثم يأخذهن قال ابن العلاء بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون يقول أبو داود رحمه الله باب الرد على الجهمية لا نزال الرد على الجهمية لا نزال الرد على هذه البدع اللي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام إنها ستقوم أهواء تنبعث على أمة أهواء أصحاب أهواء وأحصاء وأصحاب آراء فاسدة فاحذروهم هؤلاء الجهمية وهؤلاء القدرية وهؤلاء المعتزلة وهؤلاء الأشعرية والصوفية الذين يعظمون بعض يعظمون الرسول ويعظمون بعض المخلوقات على رب العالمين إلى آخره كل هذه من التيارات الفاسدة التي خرجت على الناس من القرون الأولى لاحظ كان بن صفوان من القرون الأولى في آخر القرن الأول ثم أتت بعده المعتزلة في وقت الحسن البصري واصل بن عطاء ثم أتت الأشعرية في القرن الثالث الحسن أبو الحسن الأشعري ثم أتى البدع والأهوى الروافض وغيرها وانشقت المرجئة والقدرية وغيرهم من البدع قريب 330 أو أكثر يقول ابن حزم في الفصل في الملل الواحد إلى آخره الشاهد هنا يقول باب الرد على الجهمية أيضا قال قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عثمان ومحمد بن العلاء. محمد بن العلاء أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا عمر بن حمزة. عمر بن حمزة قال عن سالم بن عبد الله. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن أبيه عبد الله بن عمر قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إن الله تعالى وتقدس يوم القيامة إذا مات العالم كله، إذا ماتوا وصعقوا وانتهوا، طوى الله السماوات على بيده اليمنى وكلتا يدي ربي يمين، كلتا يديه تعالى وتقدس يمين تليق بجلاله وعظمته وكبريائه، يطوي السماوات على بيده اليمنى ثم يطوي الأراضين بيده اليسرى وكلتا يدي ربي يمين، ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، أين ملوك الأرض، ويطوي الأراضين على إصبع على باليمين باليسار، ثم يقول: أين الجبارون، أين المتكبرون، أين أهل الظلمة، أين الظلمة، أين المتكبرون على العباد. وفي حال وسيأتينا حديث أن الله يطوي السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والهواء والدواب على إصبع، ثم يقول: أين ملوك الأرض، ما لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه بنفسه لأن العالم كله ميت حتى الملائكة ميتين، يقول: لمن الموت ولمن الملك اليوم، قال: لله رب العالمين. الملك لمن؟ لله رب، يجيب نفسه بنفسه تعالى وتقدس لله، الملك لمن؟ لله رب العالمين. سيأتينا أيضا هذا الحديث يصدق الحديث اللي بين يدينا، أما هذا اللي بين يدينا فأسانيده صحيحة، يقول: يطول الله تعالى وتقدس السماوات بيده اليمنى وكلتا يدي ربي تليق بجلاله وعظمته، ثم يقول: أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطبس الأراضين على بيده اليسرى وتليق بجلاله وكلتا يدي ربي يمين، ويقول: أين الجبارون، أين المتكبرون. وسيأتي الحديث الذي يصدقه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك الإمام مالك بن أنس قال حدثنا الزهري بن شهاب الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله الأغر عن أبي هريرة. نعم. أبو سلمة وعبد الله الأغر في طبقة وعبد الله أبو سلمة وعبد الله الأغر عن أبي ولد عم عبد الرحمن بن عوف الأزهري، عبد الله الأغر ابن عم عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا كل ليلة ثلث الليل الآخر، إذا بقى ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ربك ينادي تعالى وتقدس بنفسه نداء يليق بجلاله وعظمته، ردا على كل من أنكر الكلام لربنا والندى لربنا والصوت لربنا، ينكرون تنزيها فزعمهم تنزيها لرب، لكنهم وصموه بالعيب، وصموه: أنت تنادي، أنت لك صوت ولك لسان تنادي وتسلب ربك صفات الكمال، أنت تتصف بصفات الكمال، أنت يا الجهمي والأشعري والمعتزلي وغيركم تصف ربك، تصف نفسك بصفات الكمال وتسلبه عن ربك، أليس هذا جنون، أليس هذا انحطاط، أليس هذا كله. فشاهد أن الله تعالى وتقدس ينزل إلى سماء الدنيا، ولا يجوز لأحد أن يقول يخلو منه عرش أو ما يخلو، لأنه بدعة، إن سألت فهو بدعة وإن لم تسأل فهو بدعة، إن سألت بدعة وإن تقول يخلو أو ما يخلو لا تسأل، لا تسأل عن هذا. ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، بس نسكتنا هذا، ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا، فيقول ينادي تعالى وتقدس ينادي العالم اللي نائم مش واللي مستيقظ واللي يصلي واللي ما يصلي، ينادي عباده لأنه رحيم ودود يحب التوبة ويحب المغفرة ويحب السؤال تعالى وتقدس. بني آدم إذا سألته يغضب الرب تعالى وتقدس، حينما تسأله يغضب، وبني آدم حين تسأله يغضب. فالشاهد أن الله يقول لك: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا من ثلث ليل، مثل ليلتنا الليلة الآن مثلا 12 ساعة، فينزل بعد الثمان، بعد ثمان الساعات يعني إذا كان عربي، وإذا كان زوالي فبعد الثنتين ينزل تعالى وتقدس، أو 2:30 ينزل تعالى وتقدس، لأنه ما يبقى إلا الثلث، يبقى 3 ساعات أو 4 ساعات أو 3 ساعات ونص، فنزول بعد الثنتين ينزل تعالى وتقدس، لأنه ما يبقى إلا ثلث الليل، فبقي ثلث الليل نزل تعالى وتقدس. فينبغي للمسلم أن يجعل وتره تلك الساعة، وترك الإنسان وصلاتك وقيام الليل تجعله في تلك الساعة، يعني ثلث الليل آخر الليل بالثلث. وإن قيل إن سأل سائل أو السؤال هنا، إذا كان الليل ما عند بعض الناس غير الليل عندنا، والليل عند هذولا غير الليل عندهم، والليل عند هذولا غير الليل، تقول كل بنسب حاله، كل بحسب حاله، كل ليل بحسب حال الإقليم الذي هم فيها. فإذا كان الليل عندهم 6 ساعات أو الليل عندهم 4 ساعات أو الليل ساعة واحدة كما ورد في بعض الأسئلة من بعض الأقاليم أنها ساعة واحدة الليل، فكل بحسب ليله ينزل الباري تعالى وتقدس إذا بقي ثلث الليل، كل بحسب الليل حقه بحسب الليل، لأن الأرض 180 درجة، الأرض كلها 180 درجة، كل الأرض المسكن يسكنها الناس 180 درجة، 90 منها مضي و90 منها مظلم، 90 مظلم لأنه ليل و90 منها مضي، فالنهار 90 والليل 90، 90 درجة منها مضي و90 درجة منها مظلم. فالشاهد أن كل إقليم وكل دولة بحسب ليلها الذي عندها، بحسب الساعات اللي عندها، فقد يكون الليل عندهم 4، يكون الليل 6، يكون الليل 3، يكون الليل أكثر 17 ساعة، يكون الليل 12، يكون الليل. فالشاهد عندنا نحن هنا ليلنا الليلة مثلا تغيب الشمس على 6:30 تقريبا أو 5:30 أو 6، لا على 6:15 تغيب الشمس، اجعلها على 6 مثلا تغيب، ثم هناك إلى الساعة 2 تصير عندك ثلث الليل، من الساعة 2 عندك ثلث الليل، لأن الفجر أيضا على 5:30 أو 5:30 و5 أو 6 الليل. فالشاهد أن قريب من 12 عندنا الليل أو أقل أو 11:30، فالشاهد أنه إذا بقي ثلث الليل الآخر عندك بعد 2 تقوم يا الإنسان، بعد 2 زوالي أقصد، أو إذا كان 12 فبعد 8 تقوم الإنسان وتوتر وتدعو ربك، حتى لو صليت قبله، حتى لو صليت مع العشاء، صليت مثلا ركعات أو تسليمات مع العشاء، لكن اجعل لك الإنسان نصيب من هذا الصير، من هذا الوقت الذي ينزل ربك تعالى وتقدره ينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيبه؟ ربك هو اللي ينادي. بعض المفسرين يقول ينزل أمره، الأمر هو اللي ينادي، ما تخافون الله، ما تستحون من لغة العرب ما تجيز لكم هذا يا ناس، ما لغة العرب ما تجيز أن الأمر